بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 51 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نذكر توضيحا لمسألة ربما أشكلت أو ربما فهمها بعض الناس فهما خاطئا، وهو أن ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة في تفضيل بعض الأماكن على بعض لا يعني ذلك تفضيلا لكل ما من انتسب إلى ذلك المكان على غيرهم، وكذلك ما ورد من النصوص في ذم بعض الأماكن وذكر ما فيها من الشر لا يعني ذلك ذم وانتقاص جميع من ينتمي إلى ذلك المكان بوجه من الوجوه. معنى ذلك، معنى هذا الكلام، أن ما ورد من الذم لبعض الأماكن كما ورد معنا في الدرس الماضي والذي قبله، قال: وفي نجدنا يا رسول الله، قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. فذم نجد لا يعني ذلك ذم أهله جميعا وانتقاص أهله جميعا، لا يعني ذلك أبدا. وقال أهل العلم أن ما ورد من النصوص سواء كان في تفضيل بعض الأماكن على بعض أو في ذم بعض الأماكن لا يعني ذلك تفضيلا لكل من انتسب إلى ذلك المكان على غيرهم، وكذلك في الذم لا يعني ذلك انتقاص جميع من ينتمي إلى ذلك المكان بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان هو العمل، فكل إنسان قيمته عند الله سبحانه وتعالى لا بانتمائه إلى بلد من البلدان ولا بانتمائه إلى قبيلة من القبائل، ولكن بحسب تقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى تكون قيمته عند الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان الإنسان متقيا لله سبحانه وتعالى كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان ينتمي إلى هذه البلاد أو إلى هذه البلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فميزان الصلاح والفساد هو القلب والعمل، وليس القبيلة أو العرف أو الجنس أو اللون، لا يعني ذلك. إن التفاضل، وإن أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى من اتصف بتقوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الشرق أو من الغرب. وقد روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، يعني بلاد الشام، قال له: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. الذي يقدس الإنسان هو عمله، ويرتقي به في المنازل الرفيعة في الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 27 صفحة 45، قال: وهو كما قال سلمان رضي الله عنه، فإن مكة حرسها الله أشرف البقاع، وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها. انظروا كيف كانت مكة، عندما كانت دار كفر وحرب كان يحرم المقام بها، وهي أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى. وحرام بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها. وقد كانت الشام في زمن موسى عليه الصلاة والسلام قبل خروجه ببني إسرائيل كانت دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين، وفيها قال تعالى لبني إسرائيل: سأريكم دار الفاسقين. قال شيخ الإسلام: فإن كون الأرض دار كفر أو دار إسلام أو إيمان أو دار سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار المؤمنين أو الفاسقين أو أوصاف عارضة لا لازمة. يعني كون هذه الأرض أنها تكون يعني دار إسلام أو دار كفر أو دار إيمان أو دار سلم أو دار حرب، كل هذا أوصاف عارضة يعني تتغير، ليست لازمة، ليس وصفا لازما لها دائما وأبدا، بل إنها تتغير، فقد تنتقل من وصف إلى وصف، كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس. وأما الفضيلة الدائمة التي هي لازمة في كل وقت ومكان ففي الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، انظروا كل هذه الفرق ما لهم: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فرد الله عليهم قال: تلك أمانيهم، هذه مجرد أماني. فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقا، يعني لا يقول شخص: ما دام أن هذه البلاد جاءت فيها أحاديث في تفضيلها إذن يعني يكون هذا تفضيلا لأهلها جميعا على الإطلاق، قال لا، بل يعطى كل ذي حق حقه، ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمله الصالح والكلم الطيب. وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد، كتفضيل القرن الثاني على الثالث، وتفضيل العرب على ما سواهم، وتفضيل قريش على ما سواهم، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. معنى ذلك أن مثلا أن قريشا فضلت على غيرها من القبائل، لكن لا يعني هذا أن كل قريش على الإطلاق أنهم أفضل من غيرهم، لا، قد يوجد من القبائل الأخرى من هو أفضل من هذا القرشي. وهكذا عندما تأتي أحاديث في فضل اليمن وأحاديث في فضل الشام، لا يعني ذلك أن كل من انتسب إلى اليمن أو كل من انتسب إلى الشام أنه يعني أدركته الأفضلية، لا، إنما إذا كان من أصحاب الإيمان والعمل الصالح. أما لو انتسب إلى اليمن أو انتسب إلى الشام وهو سيء العمل فلا ينفعه ذلك، ولا ينفعه ذلك. وقد يوجد ممن هو من غير أهل اليمن ومن غير أهل الشام من يساوي الآلاف ممن هو من أهل اليمن أو من أهل الشام، وهذا شيء يعني معلوم. فالإنسان الذي يقدسه هو العمل، هو عمله، عمله الصالح. فانظروا كيف كانت مكة، كانت دار كفر ثم بعد ذلك تحولت إلى دار إسلام، ما وهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يعني ذلك أن كل من سكن مكة أنه أدرك الأفضلية ولو لم يكن صالحا. قال الشيخ الألباني في الصحيحة المجلد الخامس صفحة 305، قال: وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة أنه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس، فكم من في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وكم في العراق من عالم وصالح، كم في العراق والمشرق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم منه الفتن ومنه الزلازل، كم في العراق من أناس صالحين، أناس صالحون كثير في العراق وفي غيرها من أماكن نجد التي شملها الحديث. فالصالح هذا لا يؤثر عليه كونه موجود في بلاد نجد التي هي ما كان من الأماكن المرتفعة شرق المدينة التي ذكرناها، ولا يؤثر ذلك عليه. فإذا كان عمله صالحا فإن هذا هو المقياس عند الله سبحانه وتعالى. فذكر الفتن والشرور التي ستقع وتخرج من نجد لا يعني ذم الساكنين مطلقا، فقد جاء في السنة وقوع الفتن في المدينة النبوية، جاء بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، متفق عليه. فلا يجوز أن يفهم من ذلك أننا نذم أهل المدينة، لا، إنما هذا إخبار عن وقوع الفتن. فيكون خلاصة الكلام أن ما جاء من الأحاديث حتى لا يفهم يعني إنسان فهما خاطئا ويذم أهل العراق ويقول ما دام أن هذا النجد نجد العراق والنجد الذي هو النجد الأقصى والأوسط والأدنى إذن يذم أهلها جميعا، نقول هذا خطأ، هذا خطأ. فإن الإنسان يعني بعمله الصالح وكونه في تلك البلاد هذا ذم وقع على إخبار بأنه سيكون منها الفتن، لكن من عصمه الله وعمل عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه ولو كان من تلك البلاد. فلا يعني هذا، لأن بعض الناس ربما أصابته ولفحته هذه المسألة بدون فهم، فتجد بعضهم يقول أنا من يعني من أهل البيت، يقول أنا من أهل البيت وهو مخالف لما كان عليه أهل البيت، لا يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبهم بالليل والنهار ويتهمهم بالليل والنهار، هذا ما ينفعه أنه يقول أنه في النسب من أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. فلا يغتر الإنسان بنسبه أو يغتر ببلده فيقول أنا من أهل اليمن وأهل اليمن جاءت فيهم فضائل، نقول نعم جاءت فيهم فضائل كثيرة في أهل اليمن، لكن من كان مستقيما على الكتاب والسنة. أما لو كان من أهل اليمن وهو يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكر السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكر عذاب القبر وهو لا يعترف بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم وهو لا يعترف بالصراط وهو لا يعترف برؤية الله سبحانه وتعالى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهو لا يؤمن بأسماء الله وصفاته ويقول أنا من أهل اليمن، ما تنفعك هذه النسبة، ما تنفعك. ولو وجد شخص من أهل العراق أو من غيرها من الأماكن وهو على عمل صالح فإن هذا هو المكرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك أن ما جاء من الذم لتلك البلاد أنه يذم أهلها جميعا، هذا خطأ، وهذا المفهوم من المفاهيم التي ينبغي أن تفهم، وأردنا أن نذكرها في هذا المكان حتى لا يقول قائل قد ربما يقول قائل هذا الكلام لماذا تطعنون في أهل العراق، قل لا هذا لا يعتبر طعن في أهل العراق، النبي صلى الله عليه وسلم ذم المكان نفسه، النجد كل ما كان من شرق المدينة ويشمل نجد العراق وغيرها، وهذا لا يعني أن يذم أهلها جميعا أبدا، كل إنسان يعرب عنها عمله، كل إنسان يعرب عنها عمله ولو كان في تلك الأرض التي هي يعني ذمت في بعض الأحاديث. مثل ما أن مكة أحب بلاد الله إلى الله، مكة أحب البلاد إلى الله، ومع ذلك هل يعني ذلك أن من وجد بمكة أنه يشمله الفضل كل من وجد؟ لا، أنتم تعلمون أنه ربما وجد بمكة من لا يصلي، ربما وجد بمكة من يخرج يعني من الحرم وقت الصلاة ويذهب يعني في خارج المسجد، ربما وجد من أهل مكة من لم يحج ويعتمر وقد بلغ من العمر 60 سنة و50 سنة، هل يعني هذا نقول أنك أنت من أحب البلاد إلى الله إذن ما يضرك تعمل أو لا تعمل؟ لا، قول الذي يرفعك عند الله هو عملك، سواء كنت من مكة أو من غيرها، العمل هو الميزان وهو المقياس عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما وجب التنبيه عليه في هذا الدرس في هذا المقام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أعمالنا وأعمالكم وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.